الآثار العظيمة في وقت النزع، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لما تتأمل في هذا الحديث لا تجد سببا لدخول هذا العبد الجنة بهذه الكلمة عندا سوى أن هذه الكلمة خرجت في هذا الوقت مخرجا عظيما، مخرجا خالصا. ولو أن الإنسان قال لا إله إلا الله وعاش بلا إله إلا الله بعيدا عن الصوارف لو لاستوحش من الدنيا وما فيها، لرأى أن الليل يطول وأن النهار قد طال وأن حياته قد طالت، يريد لقاء الله، يريد ما عند الله. وما سبب انكباب الناس على الدنيا وتقاتلهم عليها إلا بسبب أن الصوارف شغلتهم عن معنى لا إله إلا الله، وأصبحت القلوب منشغلة بالشواغل والصوارف الكثيرة التي هي أغشية على العيون عن النظارة والجمال والجلال. هذا حالنا في هذه الدنيا، لا سيما في وقت العافية وفي وقت الصحة، كحال إنسان في ضباب أو في غبار لا يرى ما الذي خلفه، فهو مشغول بحاله ولا يلتفت إلى مآله. ولهذا أيها الإخوة، ينبغي على العبد أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى درجة التجرد وشهود معنى لا إله إلا الله في حال العافية قبل حال الناس. وبقدر قوة العبد في عمله بمقتضى ومعنى ولوازم لا إله إلا الله يجد الآثار الطيبة عند الناس. وهذه مسألة عظيمة. يعني إذا كان الإنسان حاله في الدنيا الطبل والغناء يموت وهو يطبل ويغني. إذا كان الإنسان حاله في الدنيا اللهو واللعب يموت وهو يلهو ويلعب. لكن إذا كان حال الإنسان في الدنيا هو قول لا إله إلا الله والعمل بلا إله إلا الله وإيجاد مقتضيات لا إله إلا الله ولوازم لا إله إلا الله، لا يمكن لأرحم الراحمين أن يخذله، لا بد أن يخطب له بهذه الكلمة. فإنه كان في حال عافيته يختم يومه ونهاره بذكره جل في علاه، فيختم الله حياته بذكره جل في علاه جزاء وفاقا. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالصالح. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: قريبا أظن قبل أيام يومين أو ثلاث أرسل لي أحد الطلاب من مصر خطبة جمعة عن إمام كان يلقي خطبة الجمعة، أظن يوم السبت كنا، يوم السبت وهو يتكلم في خطبة الجمعة عن التوحيد وعن معنى لا إله إلا الله، فلما قال لا إله إلا الله سقط مغشيا عليه ومات في أعظم موضوع وفي أعظم مكان وفي باب الوعظ وهو يقول لا إله إلا الله، ختم الله له. انظر ما الذي كان بينه وبين الله حتى ختم الله بهذه الخاتمة. أيها الإخوة، عائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله إنك لا تقرأ قرآنا ولا تجلس مجلسا ولا ولا ولا إلا وتختمه بقولك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في النسائي في عمل اليوم والليلة وغيره، قال: نعم، ذلك أنه ما من عمل صالح يختم بذاك إلا ويوكأ له ويحفظ له حتى يجده يوم القيامة مغفورا، أو كما قال. وهكذا إذا ما ختم الله للعبد لا إله إلا الله، ألا ترى إنسانا كافرا طول عمره على الشرك والكفر ثم يسلم ويقول لا إله إلا الله ويبدل الله حسناته سيئاته حسنات، فكيف بالمسلم؟ نعم. أحسن الله عليك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ماذا يملك من أمره من ناصيته بيد الله ونفسه بيده وقلبه بين أصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء، وحياته بيده وموته بيده وسعادته بيده وشقاوته بيده وحركاته وسكناته وأقواله وأفعاله بإذنه ومشيئته، فلا يتحرك إلا بإذنه ولا يفعل إلا بمشيئته. إن وكله لنفسه وكله إلى عجز وضيعة وتفريط وذنب وخطيئة، وإن وكله إلى غيره وكله إلى من لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن تخلى عنه استولى عليه عدوه وجعله أسيرا له، فهو لا غنى له عنه طرفة عين، بل هو مضطر إليه على مدى الأنفاس بكل ذرة من ذراته باطنا وظاهرا، فاقته تامة إليه، ومع ذلك هو متخلف عنه معرض عنه يتبغض إليه بمعصيته مع شدة الضرورة إليه من كل وجه، قد صار لذكره نسيا واتخذه وراءه ظهريا، هذا وإليه مرجعه وبين يديه موقفه. فرغ خاطرك للهم بما أمرت. الإنسان العاقل ينبغي أن يكون عظيم الثقة بالله جل وعلا، وأن يعلم أنه عبد، وشأن العبد أنه يتقلب بأمر سيده، إما أمرا كونيا الداخل تحت الربوبية، وإما أمرا شرعيا الداخل تحت الألوهية. والأمر الكوني من الله، وما يتعلق بالألوهية من جهته، وذاك أيضا لا يكون إلا بحول من الله وقوته. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي على العبد أن يصل أو يوصل نفسه إلى مرتبة لا يغضب إلا لله، لا يسخط إلا لله، لا يمنع إلا لله، لا يعطي إلا لله. أرأيتم عبدا بل جنديا عسكريا عند أمير أو ملك أو رئيس، ألا ترون أنه لا يعطي ولا يمنع ولا يفسح ولا يأذن إلا بأمر من سيده؟ فنحن كذلك، إن كنا عبيد الله حقا فلا بد أن تظهر هذه العبودية في قلوبنا من جهة التعبد رقا، ومن جهة الرضا بالقضاء فيما يتعلق بالربوبية. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قرأها الإمام في الصلاة في التغاضي. قال جمع من المفسرين نقلا عن السلف: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى به. لماذا لا نصل إلى هذه الدرجة؟ لأننا لم نحقق معنى لا إله إلا الله. لماذا لا نصل إلى درجة العبودية التي ليس فيها تضجر على الشرع ولا على القدر؟ قد نجد في كثير من المنتسبين إلى الدين والتدين والعلم عدم تضجر من الشرع، لا سيما المنتسبين إلى السنة، لكن قد تجد في قلوبهم كثيرا من التضجر على القدر، وهذا من أعجب ما يكون. كما نرضى بشرع الله ينبغي أن نأخذ بقلوبنا ومجامع نفوسنا حتى نوصلها إلى الرضا بقضاء الله، وحينئذ ندرك معنى الأنس بالله عز وجل، ندرك معنى العبودية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فرغ خاطرك للهم بما أمرت به ولا تشغله بما ضمن لك، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا، وإذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه. فتأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو السرة، فلما خرج من بطن الأم وانقطعت تلك الطريق فتح له طريقين اثنين وجرى له فيهما رزقا أطيب ولذ من الأول، لبنا خالصا سائغا. هل يموت الجنين من الجوع في بطن أمه؟ لا، يأتيه غذاؤه من جهة أمه من حبل السرة، مخرج واحد عنده، باب واحد من أبواب الرزق. فإذا ما خرج إلى الدنيا جعل الله له بابين، ثديي أمه يمينا وشمالا. فإذا ما كبر أينما التفت وجد أبواب الرزق، في الأرض زرعا، في السماء نبت ماء وطيرا، في البحر حوتا وسمكا. فلماذا إذن التكالب على الدنيا والضجر على الدنيا وكأننا مخلدون؟ يظن الناس أنهم مخلدون، هذا هو السبب، هذا هو السبب. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فإذا تمت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام فتح له طرقا أربعة أكمل منها طعامان وشرابان، فالطعامان من الحيوان والنبات، والشرابان من المياه والألبان وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة، لكنه سبحانه فتح له إن كان سعيدا طرقا ثمانية، وهي أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. إذن هي مضاعفات، واحد كم ضعفها؟ اثنان كم ضعفها؟ أربعة كم ضعفها؟ فلماذا الضجر إذن؟ عجب والله، باب واحد ينقلب إلى بابين قدرا، ينقلب إلى أربعة أبواب قدرا وشرعا، ثم ينقلب إلى ثمانية أبواب إذا كنت عبدا لله. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فهكذا الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه أنفع له، وليس ذلك لغير المؤمن، فإنه سبحانه يمنع الحظ الأدنى الخسيس ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذخر له، بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيا، وبقلة الرغبة بالآجل وإن كان عليا. ولو أنصف العبد ربه وأن هذا العبد حاله كحال الصبي، والله أن بعض الناس أسفه من الصبيان. بعض الصبيان ربما لا يلام، صغير سن، إذا التهت عنه أمه لعب بعذرته، أليس كذلك؟ ويلعب مع بوله. هكذا حال بعض الناس المنهمكين في الدنيا، يظنون أنفسهم أنهم عقلاء، لكن العقلاء عباد الرحمن، ينظرون إليهم نظرته هو إلى الصبي اللاعب بعذرته وبوله. ليش؟ لأن أهل الله وخاصته يرون الدنيا أشد قذارة من لعاعة الولد وبوله وغائبه. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ولو أنصف العبد ربه وأنى له بذلك لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما أتاه من ذلك، فما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه، ولا أماته إلا لحيه، ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه ليسلك الطريق الموصلة إليه. فجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، فأبى الظالمون إلا كفورا. والله المستعان. من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس، ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه. أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص. لذلك الآن نجد كثير من الناس مشتغلين بعيوب الناس لأنهم لم يعرفوا أنفسهم، مشتغلين بالأهواء لأنهم لم يعرفوا ربهم كما ينبغي. أما من عرف ربه لم يشتغل بهوى نفسه، ومن عرف نفسه لم يشتغل بعيوب غيره. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص وعن نفسك بشهوة المنة، فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق. دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، وباب غضب أورثت العدوان على خلقه. أصول الخطايا كلها ثلاثة: الكبر وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره، والحرص وهو الذي أخرج آدم من الجنة، والحسد وهو الذي جر أحد ابني آدم على أخيه. فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر، فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، والبغي والظلم من الحسد. هذه الفائدة لطيفة. أصول الخطايا كلها ثلاثة: منشأ الكفر والشرك الكبر، ومنشأ تأخر عن النعمة أو عدم تحصيل النعم الحرص، ومنشأ العدوان الحسد. هذه هي المعاصي. المعاصي هكذا، فالكبر أصل الكفر والشرك والبدعة، والحرص أصل الغفلة عن الأمر الشرعي، والحسد أصل العداوة والبغضاء والتعدي على حقوق الناس. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من الكبر والغفلة ومن الحسد والحقد. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: جعل الله بحكمته كل جزء من أجزاء ابن آدم ظاهرة وباطنة، آلة لشيء إذا استعمل فيه فهو كماله. فالعين آلة للنظر، والأذن آلة للسماع، والأنف آلة للشم، واللسان للنطق، والفرج للنكاح، واليد للبطش، والرجل للمشي، والقلب للتوحيد والمعرفة، والروح للمحبة، والعقل آلة للتفكر والتدبر لعواقب الأمور الدينية والدنيوية، وإيثار ما ينبغي إيثاره، وإهمال ما ينبغي إهماله. استخدام هذه الآلات فيما يرضي الله عز وجل سبب للوصول إلى الجنات وإلى رضا رب البريات، واستخدام هذه الآلات في غير ما أراده الله سبب للنقصان أو الحرمان. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه، بل أخسر منه من اشتغل عن نفسه بالناس. في السنن من حديث أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. قوله تكفر اللسان قيل معناه تخضع له. في الحديث أن الصحابة لما دخلوا على النجاشي لم يكفروا له، أي لم يسجدوا ولم يخضعوا. ولذلك قال له عمرو بن العاص: أيها الملك إنهم لا يكفرون لك، وإنما خضعت للسان، لأنه بريد القلب وترجمانه والواسطة بينه وبين الأعضاء. وقوله إنما نحن بك، أي نجاتنا بك وهلاكنا بك. ولهذا قال: فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. يذكرون في كتب الحكمة أن نبي الله أن العبد الصالح لقمان، وقيل إنه نبي، استدعاه ملك زمانه وقال له: هذه يقولون عنك أنك حكيم، وإني أريد أن أتلذذ بالطعم، هذه شاة اذبحها وأتني بألذ ما فيها. فذبح الشاة وأتى بالقلب وباللسان، وبعد مضي زمن دفع إليه الشاة وقال: ائتني بأخبث ما فيها، فأتاه بالقلب واللسان. فقال له الملك: أي حكمة في هذا؟ قال: هما الأطيبان إن طابا وهما الأخبثان إن خبثا. وهل المرء إلا بهذين؟ كلما طاب قلبك وطاب لسانك فطوبى لك. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فاتقوا الله واجملوا في الطلب، بين مصالح الدنيا والآخرة، فنعيمها ولذتها إنما ينال بتقوى الله، وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناء والكد والشقاء في طلب الدنيا إنما ينال بالإجمال في الطلب. فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها، ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها، فالله المستعان. قد ناتت الدنيا على نفسها، لو كان في ذا الخلق من يسمع، كم واثق بالعيش أهلكته، وجامع فرقت ما يجمع. يعني الإنسان العاقل لا يترك طلب ما يكفيه ويغنيه عن الناس، يطلب الرزق ولكن بطريق حلال، ولا يجزع ولا يفزع ولا يكون هلوعا، وإنما يطلب الرزق الذي يكفيه ويغنيه. وأما أهل الدنيا فإنهم يطلبون المال والدنيا بأي طريق، لا يبالون، مع حرص عظيم في قلوبهم، مع أن كثيرا منهم لا يتلذذون بما جمعوا. قبل أيام مات أحد الناس ولما يسكن بيته ما بقي فقط إلا أن ينتقل بأهله وأولاده ويسكن البيت، ومات قبل أن يسكن هذا البيت، حتى إن أمه لتقول: واهن على ابني مات قبل أن يسكن بيته. فينبغي الإنسان أن يتفكر ويتدبر، كم من عروس زينوها وقد نسجت أكفانها في القبر وهو لا يعلم، ميت لا يدري. ينبغي على العاقل أن يكون مستعدا للموت في أي لحظة، ما عندنا ضمان، من يستطيع أن يعطينا الضمان لنبقى لحظة أو لحظات؟ لا أحد. قد نكون اليوم ها هنا، وغدا أو بعد أيام، وإن طال الأمل فبعد سنين تحت الثرى. فإن لم تكن نلت الثريا بالتوحيد والاتباع، فتبقى أسير الثراء مع ما فيه عياذا بالله من الحبس والسجن والعذاب. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فائدة. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المأثم والمغرم، فإن المأثم يوجب خسارة الآخرة والمغرم يوجب خسارة الدنيا. لماذا المأثم يجمع خسارة الآخرة؟ لأن الآثام سبب خسارة الجنة، والمغرم هو الدين، الدين سبب خسارة الدنيا. فإن الإنسان إذا كان مديونا يصبح في هم ويمسي في غم، وفكره وشغله مع هذا الشاغل عن الله عز وجل. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد بسند حسن إن شاء الله أنه قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وكيف نخيف أنفسنا بعد أمنها؟ قال: يذهب الرجل فيستدين فلا يزال خائفا. إنسان يأكل العشب والنبت ولا يستدين، خير له. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. قال الجنيد: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص. ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. هذه الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، آية مكية باتفاق المفسرين. طيب، في مكة ما كان في قتال مع الكفار، ولهذا قال المفسرون عموما، قالوا: المقصود بالجهاد هنا جهاد النفس، المقصود بالجهاد هنا جهاد النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويدخل فيه جهاد الأعداء باللسان، لأن الصحابة كان المطلوب منهم أن يجاهدوا كفار مكة باللسان دون السيف. فالجهاد كما قال ابن القيم أربعة أنواع: جهاد النفس وهو تطهيرها من الرغبات البهيمية وإيصالها إلى الأوصاف الملكية، وجهاد الهوى وهو إلزام النفس بالشرع، وجهاد الشيطان بعصيانه ومضادته، وجهاد الدنيا بترك الحرص وبعدم الانشغال بها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبيل الله واحد، ولهذا لم يأتي السبيل في القرآن مضافا إلى الله إلا مفردا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فلماذا هنا قال سبلنا؟ المقصود هنا أن الذي يجاهد يهتدي إلى العبادات المتنوعة الموصلة إلى الله عز وجل وإلى رضوانه. فالعبادات سبل: الصيام، الصلاة، الإنفاق، الذكر، تلاوة، طلب العلم، نشر العلم، الدعوة إلى الله عز وجل، هذه كلها سبل موصلة إلى مرضاة الله، لا يقدر عليها إلا من جاهد نفسه وهواه وشيطانه ودنياه. ولهذا فإن جهاد النفس يسميه جماهير السلف بالجهاد الأكبر، وجهاد العدو الكافر يسمونه جهاد الأصغر، وفيه حديث لكنه ضعيف. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. ما وجه تسمية هذا النوع من الجهاد بالأكبر؟ من وجهين. الأول أنه لازم في كل وقت، بخلاف جهاد الكفار فإنه لا يلزم إلا في أوقات معينة وهو وقت الحرب. والوجه الثاني أن هذا النوع من الجهاد فيه مشقة أعظم من مجاهدة الكفار، فربما تجد صعلوكا أو عاميا يستطيع أن يأخذ السيف ويقاتل، لكن قلما تجد من يغلب على هوى نفسه، قلما تجد من يغلب شيطانه بالاتباع والإخلاص لله عز وجل، قلما تجد من يكون خليا خالصا صافيا عن الدنيا. ولهذا أيها الإخوة، قال بعض العلماء من علامات أولياء الله التواضع الذي وصلوا إليه بسبب جهاد النفس، والاتباع الذي حصلوه بسبب جهاد الهوى، ومعرفتهم للشبهات والشهوات لقوة جهادهم للشيطان. الشيطان هو الذي يأتي بالشهوات والشبهات، وزهدهم في الدنيا لقوة جهادهم في مقابل الدنيا. نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا وأيديكم لنكون من هؤلاء. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.